من الكتكوت يا حبيبي أنا، تعال لي هنا ده القرب هنا والبعد ضنا، واليوم بسنة اليوم بسنة. من الكتكوت يا حبيبي أنا.